كتبت من أهلها مكانا شرقيا. الله أيها الناس عاوزة تستمتع يا شيخ صديق. الله يبارك فيك. الله فكروا في الكتاب مريضين تبثت من أهلها مكانا اتخذت من دونهم حجابا. الإحساس. Mm-hmm. Thank you. كان أمرا مقضيا قال كذلك جعل ربك فوق تحت الكسرية. جعل ربك تحت الكسرية فلا هذا من تحتها أن تحزني قد جعل ربك تحت الكسرية Oh,

به قومها تحمله. فأتت به قومها شيئا فريا. فأتت به قوما تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا عليك يا نفس الأداء مولانا. عظيم عظيم عظيم يا مولانا عظيم. فأشارت إليه مشبع. ايه الحلاوة دي يا شخص الدين؟ ما شاء الله عليك، ربنا يحافظ عليك. فأشارت إليه